بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نعود إلى ما كنا تصدده من دراسة فقه الطهارة، وتحدثنا في الأسبوع في الدرس السابق الاثنين الماضي عن عدة قضايا. تكلمنا أولا عن الماء المضاف، بعدما ذكرنا أحكام أو أحوال الماء المطلق تكلمنا عن الماء المضاف، وذكرنا ثلاثة أنواع للماء المضاف، وأن هناك ماء لا تحصل به الطهارة رواية واحدة، وهناك ماء تحصل به الطهارة رواية واحدة، وهناك ماء مختلف فيه. فماذا عن الماء الذي لا تحصل به الطهارة رواية واحدة؟ من الطاهرات، ما اعتصر من الطاهرات، يعني ما اعتصر عصير من الورد، ماء الورد أو القرنفل مثلا أو غير ذلك، ماء اعتصر من الطاهرات، فهذه إضافة لازمة لا تفك عنه أبدا. ماء الورد يظل ماء ورد ولا ينصرف إليه معنى الماء المطلق. الثاني اللي بعده، نعم، وتغير به ما طبخ فيه طاهر وتغير به، مثل ماء البقلة، ماء الفول يعني الغراء. نعم، ايه تاني؟ ايوه، نعم صحيح، ما خلطه طاهر فغلب على اسمه وغير صفاته وغلب على اجزائه، كأي نوع من الاصباغ او الحبر مثلا او الخل او المرق، اي سائل خلطه فغير اسمه وغلب على اجزائه. من قلنا ان هذه رواية واحدة، ان هذا لا يعني تحصل به الطهارة، من الذي خالف في هذه المسألة؟ ابن ابي ليلى والاصم، نعم، قالوا ان المياه المعتصرة طهورة يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس. قسم الاخير كان ماء يجوز الوضوء به، رواية واحدة ايضا، ما هو؟ ايوه، نعم، ما أضيف إلى محله، كما تقول ماء البئر، ماء النهر، ماء البحر، أضيف إلى المحل، فهذه الإضافة غير لازمة، فلذلك هو الماء باقي على إطلاقه. نعم، النوع الثاني، نعم، ما وافق صفتي الماء الطاهرية والطهورية، يعني طاهر مطهر، فما وافق في ذلك وخالطه أيضا لا يؤثر وتجوز الوضوء به، مثل التراب، لأن الماء التراب وصف في القرآن بأنه طهور، ولكن يريد ليطهركم، بعدما ذكر أحكام التيمم، وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وتربتها تهو طهورا. نعم، ماذا ثم؟ نعم، يعني ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب أو تحلب وسائر ما ينبت في الماء، أيضا ورق الشجر الذي يسقط وتحمله الريح والسيول. نعم، نعم، نعم، المتغير بالمجاورة من غير مخالطة، المتغير بمجرد المجاورة كالدهن والطائرات الطاهرات الصلبة، يعني العود أو الكافور أو العنبر، وجدت قريبا من الماء عن طريق الريح، واضح، أو إذا خلطت الماء لا تنحل فيه ولا تذوب فيه، فهذه أيضا لا تؤثر. نعم، القسم الثالث الذي فيه الخلاف، فإيه؟ فغير إحدى صفاته. القسم الثالث، ما خلطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته، مثل ماء البقلة، ماء الحمص، وماء الزعفران، هذا فيه خلاف. نعم، لو سؤال ممكن تأجله بعد الدرس، ما ينفعش دلوقتي. نعم، في سياق النفي في العموم. نعم، نعم، من الجلد. نعم، فهذا غالبا بيغير الجلد، يغير الماء. نعم، ولم يتيمموا مع وجوده. نعم، صحيح. التراب كافيك ما لم تجد الماء. ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر فيما لو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء متغيرا بطاهر خالطه يمكن التحرز منه. هذا ثمرة الخلاف في هذا القسم. هذا فيما يتعلق بالماء المضاف وأقسامه. تكلمنا أيضا عن حكم الماء الذي خلت به المرأة. الحكم الماء الذي خلت به المرأة. نعم. فأولا ما المقصود بالمرأة؟ حينما نقول ماء خلت به المرأة ما هي ما المقصود بالمرأة؟ طبعا على أساس الرواية المنصورة في المذهب، مذهب الإمام أحمد، الرواية المنصورة أن هذا الماء إيه؟ طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، لا يصح الوضوء به. أولا ما هي صفة المرأة المقصودة في هذا الأمر؟ نعم، يعني امرأة بالغة عاقلة لا صغيرة ولا مراهقة، المراهقة التي قررت البلوغ. ثم الخلوة، كيف تتحقق الخلوة أو ما الذي يفسدها؟ نعم، كخلوة النكاح. نعم. طيب، يعني معناه أنه إذا كان هناك من يشاهد المرأة وهي قد خلت بهذا الماء فيعني لا يتحقق ذلك، سواء كان شخص مميز، صبي مميز، أو كافر، أو امرأة لم تؤثر هذه الخلوة. أيضا الماء الذي نتكلم عنه في هذه المسألة أي ماء صفة هذا الماء؟ أنه ماء قليل وليس ماء كثيرا، ماء دون الخلتين. نعم. أيضا يكون هذا في طهارة كاملة مجتمعة شروطها وفروضها، وتكون عن حدث أكبر أو أصغر. طيب السؤال، يعني لو خلت المرأة بتراب تؤثر الخلوة؟ لا تؤثر. لو خلت بماء كثير لا تؤثر. خلت بماء قليل لكن عندها من يشاهدها لا تؤثر، أو عندها من يشاهد الماء لا تؤثر. خلت بماء لا لوضوء أو لغسل، ولكن خلت بماء لإزالة الخبث، هل تؤثر؟ لا تؤثر. فالمقصود هنا في هذا الحكم بالذات خلت بالماء بالشروط المذكورة لكن لإزالة الإيه؟ الحدث، وليس لإزالة الخبث، يعني لا هو استنجاء أو إزالة نجاسة عن البدن ولا عن غيره. أيضا خلت بماء للشرب لا تؤثر. خلت بماء لتغتسل أو تتوضأ، لكن تجديد للوضوء، تجديد الوضوء إيه معنى تجديد الوضوء؟ معناه أن الإنسان يكون متوضئ ولا ينقض وضوءه، لا ينقضه، يتوضأ من جديد، فهذا تجديد الوضوء مع بقاء الوضوء السابق. لكن إذا نقض الوضوء السابق قبل أن يتوضأ الوضوء الجديد فهذا ليس تجديد، هذا إنشاء للوضوء. فإذا خلت بالماء في طهر مستحب سواء غسل أو يعني أو وضوء مستحب فأيضا هذا لا يؤثر. ذكرنا حديث النهي عن فضل طهور المرأة أو فضل وضوء المرأة، وقلنا أن الفضل هنا فضل هذا الماء يحمى على أحد معنيين، ما هما المعنيان؟ نعم فضل. أي نعم، يعني يحتمل أن يكون معنى نهى صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة أو فضل وضوء المرأة تحتمل معنيين. فضل وضوء المرأة يعني ما سال عن الأعضاء في طهارة، في طهارة واجبة، ما سال عن الأعضاء وانفصل، لأن الماء لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عن إيه؟ عن الأعضاء. كذلك لا يصير مستعملا يعني إلا إذا كان في طهارة إيه؟ واجبة. الماء المستعمل في طهارة مستحبة لا يطلق عليه ماء مستعمل. فكأن هنا هذا الحديث يكون دليلا لمن قال إن الماء المنفصل عن أعضاء المتطهر بوضوء أو غسل في طهارة واجبة طاهر، لكنه ليس بمطهر. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن فضل طهور أو فضل وضوء المرأة. فهذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه نهى عن فضل وضوء المرأة أو فضل طهور المرأة، المقصود به أن الإناء كان فيه ماء خلت به المرأة، استعملت جزءا منه في الطهارة وبقي في الإناء فضل هذا الطهور، ما بقي بعد استعمال المرأة. واضح؟ فهنا يحمل النهي إما أنه على التنزيه في هذه الحالة أو أنه نسخ، أو أنه نسخ. وذكرنا يعني بعض الأحاديث التي فيها النهي. حديث رجل من بني غفار الذي هو الحكم ابن عمرو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. حديث عبد الله ابن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعا، يشرعان جميعا. يعني ذكرنا لو أن رجل المرأة، هل يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل؟ ها؟ نعم، ما فيش ليس في هذا شيء. المرأة تتوضأ بفضل طهور الرجل إذا خلى به، ما هو التأثير؟ طيب لو يجوز يعني إذا شرع جميعا معا هو وهي توضأ في وقت واحد، هل يؤثر هذا؟ الكلام كله في ماذا؟ إذا خلت المرأة بهذا الايه؟ بهذا الماء. فهناك أقوال، إما أن الكراهة للتنزيه، أن النهي للتنزيه يعني كراهة التنزيه، أو أن هناك نسخ. طيب ما الدليل الذي استأنسوا به على حصول هذا النسخ؟ أي تفضل. نعم نعم، الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، يعني لا يصير جنبا. يعني فقول ميمونة رضي الله عنها إني كنت جنبا حينما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ بهذا الماء مع أنها خلت به كما هو ظاهر الحديث، فهذا القول يفيد أنها كانت تعلم بالنهي عن الماء الذي خلت به المرأة، لذلك قالت له ذلك، فنسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن الماء لا يجنب. نعم. ثم بعد ذلك جاءت الرخصة في ذلك بهذا الحديث، حديث ميمونة كما ذكرنا. تكلمنا أيضا عن حكم الطهارة بالماء المغصوب، حكم الطهارة بالماء المغصوب، من يلخص حكم الطهارة بالماء المغصوب؟ نعم يعني نعم، يبقى الماء المغصوب طاهر المطهر، يعني من حيث كونه ماء هو يثبت كونه من ماء مطلق، واضح. أما كون الشخص الذي يتطهر بالماء المغصوب هو عاص من لا من جهة الوضوء بحد ذاته أتى بأفعال الوضوء، لكن هو عاص من حيث إنه يعني حصل منه الغصب أو الاستيلاء على مال مسلم بغير إذن منه. أطلنا الكلام في موضوع قاعدة مطلق النهي، هل يقتضي الفساد أم لا؟ ومعنى مطلق النهي يعني النهي الذي لم يقترن به قرينة تدل على أنه هل هو مراد لذاته أو مراد أن النهي لغيره، واضح، لصفة مثلا أو لصفة لازمة أو منفكة عن هذا الفعل. وذكرنا أمثلة لا نطيل الآن بذكرها، لكن أشهرها كان الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، والطلاق في وقت الحيض مثلا، وهذه المسألة مثلا الوضوء بماء مغصوب مسروق. هل هناك فرق بين مغصوب ومسروق؟ نعم صحيح، السرقة ممكن تكون في خفاء من الحرز، لكن المغصوب ممكن بالقوة جهارا نهارا. نعم. لكن كما ذكرنا الرواية المعتمدة هنا في الكتاب، في كتاب منار السبيل، هي أن الماء المغصوب لا تحصل به الطهارة، واستدل بقاعدة مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذا باختصار ما سبق الكلام فيه يوم الاثنين الماضي. يقول الشيخ هنا في المتن كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا، يعني المغصوب، وتكلمنا بالتفصيل في هذه المسألة. اثنين: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث، وهذا أيضا تكلمنا عليه. وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بمخبرة أو مقبرة، الماء بالمقبرة أو المقبرة. أما ماء المقبرة يقول قال في الفروع في الأطعمة وكره أحمد ماء ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة انتهى. المقصود من هذا أن من الماء المطلق يعني ماء مطلق تصح الطهارة به، لكن متى استطعت الاستغناء عنه فيكون هذا أفضل، فيكره استعمال هذا النوع من الماء. هذا النوع الثالث وضع تحته أنواع عدة. أولا ماء بئر، بئر موجودة بين المقابر، ماء بئر بمخبرة بمخبرة، وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي. فهذه الأقسام كلها يكره استعمالها لكن تصح بها الطهارة، فهذه تدخل تحت الماء المطلق، لكن عند إمكانية الاستغناء عنها بغيرها فيستحب ذلك. فذكر أول هذه الأنواع ماء بئر بمقبرة، فظاهر هذا الأمر أنه لا يستعمل ماء البئر التي تكون في المقابر سواء في أكل أو شرب أو طهارة أو غيرها، فهذا يكره، نص عليه الإمام أحمد. ويكره أيضا ماء بئر حفرها غصب، ماء بئر حفرت بمال مسروق أو حفرت غصبا أو أجرتها غصب، وكذا ما ظنت نجاسته، إذا شككت في نجاسة الماء ماء البئر فأيضا يكره استعماله. وماء بئر ذروان، هذا ذكره بعض علماء الحنابلة أيضا أضافوا هذه الأشياء وإن لم يقيموا عليها أدلة واضحة. ماء بئر ذروان وهي البئر التي ألقي فيها السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم. وماء بئر برهوت التي بحضر موت، قال ابن الأثير تجتمع فيها أرواح الفجار، نحن يعني نحكي هذا كلام كنوع من الاستيعاب لما قيل في الموضوع يعني. لكن هنا مما وردت فيه نصوص ماء آبار ثمود، ماء آبار ثمود تعلمون هناك ديار ثمود ما زالت حتى الآن أو مدائن صالح موجودة حتى الآن في الحجاز، نعم. فهذه هذا المكان فيه حتى الآن طبعا موجودة ديار ثمود، ديار كبيرة محفورة في الجبال داخل الجبال تماما كما كان يفعل قدماء المصريين كما قال عز وجل وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فداخل الجبال تجويف، الجبال نفسها مجوفة ولها زخارف من الخارج وبيوت وإلى آخره. وتعلمون الأحداث التي وقعت في قصة ثمود، كانت هناك عدة آبار في هذه الديار، لكن هناك بئر خاص بهذه الناقة، بئر خاص بالناقة التي أخرجت لهم من الجبل هي وفصيلها. فهذه الماء مر النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على ديار ثمود، وسبق الكلام بالتفصيل في حكم زيارة الأماكن التي نزل العذاب على أهلها. ومعلوم أن الإنسان إذا مر بمكان نزل فيه عذاب على أصحابه فيعني يسرع ويبكي أو يتباكى، أما أن يدخل فيها بقصد السياحة والفرجة وكذا وحسب فهذا خطر، لأنه يمكن أن يصيبه ما مثل ما أصاب هؤلاء القوم. فهذا هو تفسير ما احتار فيه علماء المصريات، أن هناك علم اسمه المصريات. نعم. فيقولون أن فلان من الباحثين أو هؤلاء العلماء الذين يدرسون أثار الفراعنة مثلا أصابه ما يسمى لعنة الفراعنة، هذه ليست لعنة الفراعنة، الفراعنة يعني ملعونون لا لاعنين، الفراعنة ملعونون الكفار أقصد منهم يعني ملعونون لا يسببونهم لعنة لغيرهم، فهم أذل وأحقر من ذلك لأنهم كانوا مشركين وثنيين نبرأ إلى الله منهم. لكن لعل هذا هو الأمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمروا بهؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يعني حذار أو هذا النهي لعلة أنكم إذا لم تفعلوا ذلك قد يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب، فربما يكون هذا هو السبب. وأفضنا الكلام في هذا الموضوع من قبل، لكن نعود إلى قضيتنا. فنزل العذاب بهؤلاء الناس، فكانت لهم آبار يستقون منها ويستعملونها، وكانت للناقة بئر كبيرة ما زال إلى عهد قريب وما أدري حتى الآن أم لا يزال يردها الناس والحجاج، وهي بئر طوية محكمة البناء واسعة الأرجاء. هذه البئر في حد ذاتها يجوز لمن ذهب في هذا المكان أن يشرب منها أو يتوضأ بمائها، أما ما عدا بئر الناقة من الأبار الموجودة في هذا المكان فلا يجوز التطهر بها. هل هي نجسة أم غير نجسة هذه قضية أخرى، لم يعني يتعرض الشارع لنجاستها، لكننا نهينا عن التطهر بها، فعلى الأقل نقول أنها غير مطهرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وأصحابه في هذا المكان نهاهم عن أو يعني شرب نهاهم أو أمرهم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها، يهريقوا ما استقوا من آبارها، وأن يستقوا فقط من البئر التي كانت تلدها الناقة، في الحديث المتفق عليه وله روايات عدة وكثيرة. وتعرض لهذه المسألة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في الجزء الثالث من أضواء البيان في تفسير سورة هود. المقصود أن هذا الماء لا يصح الطهارة به، ماء الآبار آبار ديار ثمود عدا بئر الناقة، بئر الناقة فقط. ولذلك كان بعض الصحابة في هذه القصة في هذه الحادثة استخرج بعض هذا الماء واستعمله في العجين وأطعمه الدواب، يعني يجوز أن يطعم الدواب من أو يعلفها من هذا العجين، لكن لا يجوز له هو أن يستعملها لا في طهارة ولا في عجن ولا في غير ذلك. فهذا بمناسبة الكلام على البئر يعني، فمما كره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، أما إذا احتجت إليه فلا كراهة في استعماله. ماء بئر بمقبرة من المخابر يعني. وقال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة، كالزرع الذي سمد بنجاسة واضح، أو الجلالة، والجلالة هي التي تأكل الجلة، الجلة هو البعر أو الروث أو العذرة، وعند الفقهاء الجلالة كل بهيمة تأكل النجاسة مطلقا، وهناك كلام في الجلالة يأتي إن شاء الله في حينه، لكن بعض العلماء يعرفونها بأنها ما غلب على أكله النجاسة، الجلالة الدواب أو البهائم التي يغلب على طعامها النجاسة، فهذه جلالة لا تؤكل حتى يطيب لحمها، تحبس حتى تطعم طعاما طيبا ويطيب لحمها. يعني استأنسوا بهذا في الاستدلال بأن ماء المخبرة ربما يكون اختلط يعني بنجاسات. النوع الثاني من هذا الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، ما اشتد حره وبرده، يقول لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. ما اشتد حره وبرده، ماء شديد السخونة الحرارة أو شديد البرودة، فهذا يؤذي الإنسان ويمنع كمال الطهارة، لأنه بسبب هذا قد يعني يتحرج أو يعني يتأذى من إسباغ الوضوء وتوصيل الماء إلى مواضع الوضوء. حمد الله. أيضا ماء سخن بنجاسة أو مغصوب، لماذا؟ لأنه لا يسلم في الغالب من صعود أجزاء لطيفة إليه. ماء سخن بأشياء نجسة أو بأشياء طاهرة لكنها مسلوخة مغصوبة، لماذا؟ ان يعني هم يقولون ان ايه، ان هذا لا يسلم في الغالب من صعود اجزاء لطيفه من مكونات هذه النجاسه الى داخل الماء. وفي الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك، هذا رواه النسائي والترمذي وصححه، وهذا الحديث يعني صحيح. فاما الكراهه هنا اما لانه لا يؤمن تصاعد اجزاء لطيفه من النجاسه الى الماء، او لكون استعمال النجاسه في حد ذاته مكروها، لأن استعمال النجاسة مكروه، وأن السخونة حصلت بفعل مكروه، وما لم يعلم وصول شيء من أجزاء النجاسة إليه فطهوريته باقية بلا خلاف. تعرض الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذه المسألة في المغني الصفحة 17، يقول رحمه الله: فأما الماء المسخن بالنجاسة فهو على ثلاثة أقسام، أحدها أن يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء فينجسه إذا كان يسيرا. فأول الاحتمالات أنك تتأكد وتتحقق أن في جزء من النجاسة دخل في الماء وخالط الماء، فهذا الماء ينجس إذا كان قليلا، إذا كان دون القلتين. الثاني، الحالة الثانية، أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين، الحائل الغطاء أو الإناء غير حصين لا يؤمن معه ذلك، فالماء على أصل الطهارة ويكره استعماله، لماذا؟ لأنه ظنت النجاسة. قال الشافعي: لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ردا على المذهب الشافعي أن الشافعي لا يكره، لكن الإمام ابن قدامة قال يكره في هذه الحالة، إذا كان الإناء غير الحائل غير حصين ولم يعني تتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء. يقول ولنا أنه ماء تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها وهو عدم حصانة الحائل، فأقل أحواله الكراهة. والحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل حماما بالجحفة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يثبت أن الوقود كان نجسا ولا أن الحائل كان غير حصين. والحديث قضية في عين، لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها، ولا يثبت به نفي الكراهة على الإطلاق. أما الاحتمال الثالث فأن يكون الحائل حصينا، الإناء الذي يسخن به الماء يعني على هذه النجاسة يكون حصينا، ولا ففي هذه الحالة قال القاضي يكره، واختار الشريف أبو جعفر وابن عقيل أنه لا يكره، فهذا حصل الكلام فيما سخن بنجاسة. أيضا بعد ذلك قال أو استعمل في طهارة لم تجب، أو استعمل في طهارة لم تجب، يعني إيه؟ يعني ماء مستعمل في طهارة مستحبة، ماء مستعمل في طهارة غير واجبة، واضح؟ يعني الماء المستعمل في طهارة غير واجبة يعني كتجديد الوضوء كما ذكرنا، أو غسل من الأغسال. ونحن ذكرنا من قبل ضابط الطهارة الواجبة والغسل الواجب والغسل المستحب، من يذكره؟ نعم. نعم. إذا كان الغسل لشيء مضى فهو واجب، إذا كان الشيء الغسل لشيء مستقبل فهو مستحب، فما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وما شرع لمعنى المستقبل كان مستحبا كأغسال يعني الحج، غسل الإحرام مثلا، غسل دخول مكة، غسل يوم عرفة، واضح؟ غسل العيد. جاء في المستقبل يعني. نعم. فالماء الذي استعمل في طهارة لم تجب أيضا داخل في هذا القسم، الماء الذي يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه، فإن احتاج إليه لا بأس من ذلك. يعني من يخمن ما هو السبب في إدخال هذا القسم في الماء المكروه استعماله إذا ما عدم نحتاج إليه؟ لماذا؟ أي مصدر هذا الكلام؟ طيب ما هو مش مستعمل في طهارة واجبة، مستعمل في طهارة مستحبة. السبب هو وجود خلاف، خروج عملية يعني محاولة خروج من الخلاف فقط، لوجود بعض الأئمة خلافا لمعالي الجمهور يقولون بنجاسة الماء المستعمل، الإمام أبي حنيفة وغيره، واضح؟ قالوا بنجاسة الماء المستعمل، فخروجا من يعني من الخلاف أدخلوه هنا في هذا الباب. يقول أيضا أو في غسل كافر، أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، أو تغير بملح مائي، تغير بملح مائي يعني ملح مائي يعني غير معدني، غير معدني، ويقول هنا كالملح البحري لأنه منعقد من الماء، يعني كان الملح أصله من الماء وخالط الماء وغير طعمه، واضح؟ فمدام ملح بحري يعني ليه؟ لأن العبرة بأن الماء يكون باقيا على أصل خلقته، فالملح البحري المنعقد من ماء البحر، واضح؟ إذا غير الماء لا يؤثر، وإن كان يكره إيه؟ استعماله عند عدم الاحتياج إليه تنزيها. أما الملح المعدني الذي هو ليس من أصل الخلقة واحد، فإنه يضر التغير الكثير به إن لم يكن بمقر الماء أو بممره، واضح؟ لكن صوب الإمام النووي رحمه الله جواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه ملح ما دام جاريا. يقول أو بما لا يمازجه، تغير الماء بما لا يمازجه كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن. نعم. تغير بالعود، أولا هنا في مسألة في قول خروجا من خلاف، أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، يعني ذكر غير واحد من العلماء استحباب الخروج من الخلاف في مسائل الاجتهاد كنوع من التورع، إنسان يستحب له أن يخرج يحاول في المسائل التي تشتبه عليه بالذات من مسائل الاجتهاد أن يخرج من هذا الخلاف، لكن إذا كان الخلاف مخالفا لسنة صحيحة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة، لكن وإن بلغته وخالفها فهو محجوج بها. واضح؟ فالخروج من الخلاف في مسألة ليس فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أو بما لا يمزجه كتغيره بالعود القمري، القمري بفتح القاف نسبة إلى بلدة قمار في الهند بفتح القاف، وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه، لأن هذا التغير تغير عن مجاورة وليس عن امتزاج ومخالطة، هذا التغير مجاورة، وهذه الأشياء لا تمازج الماء. ويقول: وكراهته خروجا من الخلاف، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. يعني هذه أشياء تخالط الماء، لنفرض إناء مثلا صفيحة أو شيء من هذا مطلية بالداخل بالزفت أو القار، واضح، كنوع من حتى يعني لسداد المسام أو شيء من هذا، هذا ربما مع المخلطة قد يؤثر، أو شمع مثلا أو قطران، أي شيء من هذه المواد يحصل بها تغير بدون ممازجة، عن مجاورة لا عن ممازجة، فهذا لا يؤثر أيضا، لكن يكره عند عدم الحاجة إليه. فهنا يحصل من هذه الدهنية بعض التغير لا عن ممازجة ومخالطة، لكن عن مجاورة، فيكره للاختلاف في سلبه الطهورية. نعم. يقول: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. هنا يتكلم أيضا عن هذا القسم، هو ماء مطلق ما في شك، لكن يقول: لا يكره الطهارة بماء زمزم إلا في حالة إزالة الخبث. ويعني نقف قليلا هنا، يقول في المتن: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، وذلك تعظيما لماء زمزم وتكريما له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في زمزم: إنها طعام طعم والشفاء سقم. وروي في بعض الأحاديث: ماء زمزم لما شرب له، فلأنه ماء مبارك وشريف ومعظم، فيكره استعماله في إزالة الخبث، في إزالة الخبث كالاستنجاء أو غيره، لكن فيما عدا ذلك هناك تفصيل. يقول النووي رحمه الله تعالى: وأما زمزم فمذهب الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره الوضوء والغسل به. عن أحمد رواية فيه، يعني أحمد رأت الوضوء والغسل بماء زمزم، لأنه جاء عن العباس رضي الله عنه أنه قال وهو عند زمزم: لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل. هذا مروي عن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في ماء زمزم: لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل، يعني أنا أبيحه فقط لمن يشرب فهو حلال، وبل يبل به ظمأه، لكن لا أحله لمغتسل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ودليلنا، يعني على عدم الكراهة، النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق، مثل مثلا النصوص في القرآن في الماء المطلق، مثلا ماء طهورة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، وغير ذلك من الأدلة المطلقة في كل أنواع المياه يصلح الاستدلال بها في ماء زمزم، فما ما الفرق بين ماء زمزم وغيرها من المياه؟ يقول: ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار، ولم يصح ما ذكروه عن العباس، لم يصح هذا الأثر عن العباس من قوله: لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل. يقول: وما ولم يصح ما ذكروه عن العباس، بل حكي عن أبيه عبد المطلب، هذا محكي عن أبيه عبد المطلب، ولو ثبت عن العباس لم يجز ترك النصوص به، حتى لو صح أن العباس قال هذا، أن نترك النصوص المطلقة في أن ماء زمزم ماء مطلق، ونأخذ بقول الصحابي فيما خالف فيه النص، قول الصحابي يؤخذ به، لا يؤخذ به اتفاقا في حالة مخالفته للنص، فلم يجز ترك النصوص به حتى إذا صح. يقول: وأجاب أصحابنا، يعني الشافعية، بأنه محمول على أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين. بعض الشافعية أجابوا أن لو صح أن العباس فعل ذلك، إنما يعني يحمل على أن هذا الوقت كان وقت زحام والناس محتاجون إلى الشرب والزحام شديد، فهو في هذه الحالة قال لهم: لا أحله لمغتسل، لا يأتي في حالة، طبعا ماء زمزم لم يكن في الحالة التي هو عليها الآن، هذا كان بئر مثل كل بئر يزدحم عليه الحجاج ويتقونه بالدلاء وهذه الأشياء، فعند الزحام ما في شك تكون مشقة شديدة، فربما قال العباس ذلك في وقت ضيق المكان على كثرة الشاربين، ولذلك قال لا أحله لمغتسل، ولكن وهو لشارب حل وبل. فهذا فيما يتعلق بكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. تكلم الإمام ابن قدامة أيضا في نفس المسألة فقال رحمه الله ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه. وعنه يكره، عنه يعني عن مين؟ عن الإمام أحمد. وعنه يكره لقول العباس لا أحلها لمغتسل ولكن للمحرم حل وبل، ولأنه يزيل به مانع من الصلاة أشبه إزالة النجاسة به. يقول والأول أولى، وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره أولى. قول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غير ذلك أولى. وشرفه لا يوجب الكراهة، كن إن ماء زمزم ماء شريف لا يستوجب أن يكره استعماله في الطهارة، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه أو اغتسل منه. فهل الماء الذي يعني وضع النبي عليه الصلاة والسلام كفه فيه كما في الحديث المتواترة من نبع الماء بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام وشرب منه الصحابة وتوضأوا، هذا ماء شريف ما في شك، لكن هذا لا يمنع من استعماله. نعم، لكن خف شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية خف الكراهة بغسل الجنابة، خف كراهة غسل الجنابة من بماء زمزم. نعم، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به، لكن لو استنجى به أجزأه بالإجماع فهو يصان عن استعماله. الإمام النووي قال في يعني في الاستنجاء يكره تشريفا له، لكن لو فعل يصح وتجزئه لأنه ماء مطلق. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أنه لا يغتسل به غسل الجنابة أو الكراهة يعني غسل الجنابة بماء زمزم. فهذا تفاصيل الكلام فيما يتعلق باستعمال ماء زمزم. لكن روى الإمام روى عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زوائد المسند عن أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. دعا بسجل يعني دلو من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. فهذا الحديث حسنه الألباني في الإرواء في الجزء الأول صفحة 44 إلى 45. فهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نص واضح في المسألة على جواز التطهر بماء زمزم. ثم ذكر الكاتب أو الماتن بعد ذلك أنواع أخرى من المياه. يقول وماء لا يكره استعماله كماء البحر، وماء لا يكره استعماله كماء البحر. هو الشارح هنا قال لما تقدم، وحقيقة فعلا المسألة المفروض أنها لا تحتاج إلى أي كلام. لماذا؟ موضوع ماء البحر. نعم، لحديث أبي هريرة المشهور المعروف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سئل يا رسول الله إن نركب البحر ومعنا قليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واضح. ومع ذلك حصل خلاف في ماء البحر، لا بأس أيضا من المرور عليه. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني صفحة 8 إلى 9 يقول وقد دلت هذه المسألة على أحكام، منها إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها على أي صفة كان من أصل الخلقة من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة نزل من السماء أو نبع من الأرض في بحر أو نهر أو بئر أو غدير أو غير ذلك. وقد دل على ذلك قول الله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنهما قال في البحر التيمم أعجب إلينا منه وهو نار. هذه من أعجب المسائل الحقيقة, أن ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم قالوا في الماء البحر, يعني الإنسان هذا حكي عنهم, يعني الله أعلم بصحته, لكن حكي عنهم أن الإنسان إذا كان يعني ليس عنده ماء سوى ماء البحر يتيمم, وهذا أعجب إليهما من التوضؤ بماء البحر. قالوا إنه نار وهو نار. هذا حكاه الماوردي أيضا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. يقول ابن قدامة والأول أولى, القول الأول أولى أن ماء البحر مثل أي ماء آخر. كون ماء البحر مثلا يعني مالح فهو باق على أصل خلقته, يعني مثل هذه الصفات في مياه تنبع أحيانا من العيون تكون ساخنة جدا, ماء ينبع من العيون يكون ماء ساخن جدا معدني مثلا, وماء البحر مالح, ماء النهر عذب, وهكذا تتفاوت صفات طبيعية, يعني صفات طبيعية في الماء ما دام باقي على أصل خلقته فلا بأس في استعماله. فيعني يقول الأول أولى لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا, وهذا ماء, فكيف يقال نار؟ ماء البحر هذا نار؟ ليس بنار. نعم. وماء البحر ماء فلا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه, طبعا هنا ينبغي يقول ثبت ما يقول روي لأنها صيغة التمريض وحديث صحيح, قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله, من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. يقول ولأنه ماء باق على أصل خلقته فجاز الوضوء به كالعذب. وقولهم هو نار, وقولهم هو نار, طبعا في خطأ مطبعي في المغني صفحة 8 بيقول إيه عن ابن عمر وابن عمرو يعني أنهما قال في البحر التيمم أعجب إلينا منه وهو نادر, وهو نادر. فقد يصدق هذا أن هذا قول نادر, لكن بعد ذلك لما تلاحظ قول الإمام ابن قدامة وقولهم هو نار دل على أن المقصود هو نار وليس نادر. وقولهم هو نار إن أريد به أنه نار في الحال فهو خلاف الحس, بل عكس الماء متناقض تماما مع النار. هل نحن بأعيننا نرى ماء البحر أنه نار تحرق وتلسع؟ فهذا خلاف الحس. وإن أريد أنه يصير نارا مثلا وإذا البحار سجرت, وإن أريد أنه يصير نارا لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة. قال نفس الكلام الإمام النووي رحمه الله في المجموع, فقال في الطهارة بماء البحر لا تكره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغير بطول المكفئ ولا بالمتخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته سواء سخن بطاهر أو نجس. وهذه المسائل كلها متفق عليها عندنا, وفي كلها خلاف لبعض السلف. فأما ماء البحر فجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يكره كمذهبنا, وحكى الترمذي في جامعه وابن المنذر في الإشراف وغيرهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنهما كرها الوضوء به, كرها الوضوء به. وحكاه أصحابنا أيضا عن سعيد بن المسيب, واحتج لهم, احتج لهم بحديث روي عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت البحر نار وتحت النار بحر عن 77, تحت البحر نار وتحت النار بحر عن 77, يعني بحر نار بحر نار وهكذا طباق الأرض. رواه أبو داود في سننه. واحتج أصحابنا بحديث هو الطهور ماؤه وبحديث الماء طهور, وأيضا قال الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا, وماء البحر ماء, فما ينبغي أبدا العدول عن ماء البحر إلى التيمم بحال من الأحوال. يقول ولأنه لم يتغير عن أصل خلقته فأشبه غيره. وأما حديث تحت البحر نار فضعيف باتفاق المحدثين, ضعيف باتفاق المحدثين صحيح, يعني هذا شيء مقبول من الناحية الجيولوجية أن أطباق الأرض معروفة تنتهي إلى يعني وجود يعني هذه المصهور الذي يخرج في البراكين مثلا، واضح؟ لكن يعني يقول هنا: وأما هذا الحديث يعني من حيث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف باتفاق المحدثين، وممن بين ضعفه أبو عمر ابن عبد البر، ولو ثبت لم يكن فيه دليل. حتى لو ثبت أن تحت البحر نار، هل هذا دليل أننا لا نتوضأ به؟ لا. ولا معارضة بينه وبين حديث هو الطهور ماؤه كما ذكرنا، لأن لو هم يقولوا أن يعني أنه نار، لو أنه نار الآن فهذا خلاف الحس كونه، أو المقصود أنه سوف يصير ويصبح نارا، فيعني لم يمنع ذلك الوضوء به في حال كونه ماء. فهذا فيما يتعلق بالطهارة بماء البحر. يقول في منار السبيل: حفظ الله. وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار. طبعا كما ذكرنا من قبل أن هذا إضافة، إذا الماء في هذه الأشياء مضاف إلى مقره ومحله فلا يؤثر يعني. يقول: لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، هو حديث رقم 14 في رواء الغليل، وهو حديث صحيح، حديث بئر بضاعة مشتهر بهذا الاسم، فاستحضروه لأننا سنحتاج إليه فيما بعد في الكلام في قضية الماء القليل والكثير. حديث بئر بضاعة رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض يعني ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. عموم هذا الحديث مخصوص بماذا؟ لا، يعني الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. طيب، هل هناك رواية أخرى فيها شيء من الزيادات على هذا؟ نعم، اللي هي إيه؟ حديث ابن ماجه، حديث أبي أمامة. أيوة، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. هذه زيادة ضعيفة، لكن إن كانت ضعيفة من حيث الإسناد، لكن ما الذي احتج به في هذه المسألة بالذات؟ الإجماع، واضح؟ فعموم هذا الحديث مخصوص بالإجماع، واضح؟ يبقى الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب، إلا ما غير لونه أو طعمه وريحه، فهذا مخصوص بالإيه؟ بالإجماع، لأن الحديث فيها ضعيف وسنتكلم عليه إن شاء الله. وأيضا مخصوص كما سنبين إن شاء الله فيما بعد بحديث القلتين. يقول: وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي أو يبقى من درنه شيء؟ هذا أيضا حديث صحيح، والشاهد فيه أن هنا ذكر ماء النهر أنه يطهر به، وضرب به المثل: ولا يضرب المثل إلا بما كان مطهرا. يقول: وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام. كلمة الحمام كيف تضبط؟ يعني نشكلها ازاي؟ الميم، ها الميم الأخيرة، والحمام، لا والحمامي، ليه؟ أنا يعني شوف السياق: وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار، يعني ماء الآبار والعيون والأنهار والحمامي، واضح؟ وكلمة الحمام يعني فيما مضى كان لها اصطلاح يعني غير ما هو معروف الآن. الحمام فيما مضى يبدو أنه كان مكان عام، مكان عام تسخن فيه المياه، لأن الناس كانوا يشق عليهم تسخين المياه في البيوت. يعني الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم يعني دخلوا الحمام، كما يقول هنا دخلوا الحمام، يعني هذه الإيه؟ الحمامات العامة التي كانت تستعمل. بعض السلف كرهوا، وهناك بعض الأحاديث يعني في ذم دخول الحمام، وبالذات بالنسبة للنساء. يعني يقول هنا: والحمام يعني ماء الحمام، وماء الحمامي أو ماء الحمامي، لأن الصحابة دخلوا الحمامة ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة من نخل عنه كراهة دخول الحمام علل بخوف مشاهدة العورة، لأن بعض الناس ربما كانوا لا يتحرزون ولا يتسترون في هذه الأماكن، فلذلك كره السلف دخول يعني مثل هذه الأماكن يعني فيما مضى. فطبعا ما حدش يجي يقول يفسر كلمة الحمام بما هو معروف عندنا الآن في العرف، المكان الذي يلحق بكل بيت وكل شقة، لكن هذا كان مكان عام يذهب إليه الناس لأفعال من الطهارة. نعم. فعلل أو علل يعني كراهة بعض السلف أو بعض الصحابة دخول الحمام بماذا؟ بخوف مشاهدة العورة يعني منه أو من غيره، أو قصد التنعم به، لأن هم كانوا يعدون نوع من التنعم. وفي الحديث إن عباد الله، في الحديث الصحيح إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، فزهدا منهم كانوا يعني لا يريدون يقصدون التنعم به. هذا ذكره في المبدع. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. وكلمة الحمام مشتقة من الحميم، الحميم الماء الذي انتهى غليه، الذي يعني غلى وسخن جدا، هذا معنى الحميم. واضح؟ فلذلك يسمى الحمام لأنه يوجد في هذا الماء المسخن. فكان عمر رضي الله عنه يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. ماء قمقم يعني إناء من النحاس أو غيره يسخن به، وهذا الأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه. هذا رقم 16 في رواية الغليل. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالحميم يعني الماء الساخن، هذا أيضا صحيح. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، ولعل يعني تكرار العبارات يعني إيه أو تنويعها يزيد في إيضاح المسائل، يعني يقول لا تكره الطهارة بالماء المسخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته، سواء سخن بطاهر أو نجس، هذا متفق عليه عند الشافعية. نعم. يقول والجمهور على عدم الكراهة، وحكى بعض الشافعية عن مجاهد كراهته، وعن أحمد كراهة المسخن بنجاسة. الإمام النووي يرد على دليل على الإمام أحمد وغيره، يقول وليس لهم دليل فيه روح، ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهي، يعني لا كراهة في الماء حتى لو كان سخن بشيء نجس. فهذا فيما يتعلق بالماء المسخن، لا تكره الطهارة بالماء المسخن إلا إذا كان يحدث ضررا لشدة حرارته. أما الإمام ابن قدامة في المغني يقول أيضا لا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته، لشدة حرارته. وممن روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه وابن عباس وأنس رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير مجاهد. ولا معنى لقوله لمجاهد، يعني فإن زيد بن أسلم رضي الله عنه روى عن أسلم مولى عمر أن عمر كان له قمقمة يسخن فيها الماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما بالجحفة، وهذا كما ذكرنا من قبل أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي يعني نمر بها في فقه الطهارة أيضا في الكلام عن هذا القسم من المياه، الماء المسخن بالشمس، يعني بس هي المقصود الحقيقة استيعاب ما يعني جاء في هذه المسائل، وإن كان بعضها الآن بعيدا جدا، وربما لتقدم العلوم يعني أو تقدم الأجهزة لا نحتاج إليها، لكن يكون من باب تحصيل الفروع الموجودة في المسألة. يعني الكلام في حكم الماء المشمس، الماء المسخن بالشمس، طبعا هم كانوا يتخيلون أن الماء ممكن يسخن بالطاقة الشمسية كما يحصل الآن، لكن الصورة كانت أن يوضع في إناء مثلا من نحاس أو غيره ويوضع في حتى يسخن بالشمس. يعني الواحد يسمع أن ممكن حرارة الشمس في بعض البلاد تكون شديدة جدا، حتى أن بعض الإخوة حدثني في بعض البلاد أنه يعني يقلوا البيض على الشمس، قلي البيض يتم عن طريق حرارة الشمس بشدتها. فربما بعض الناس كان يسخن الماء بالشمس، ولذلك تعرض لها العلماء، وربما تكلموا من واقع العلم البشري الذي يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فلذلك يقول هنا نص على يقول لا يكره المسخن بالشمس. يقول وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميته. كلام الإمام الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميته، يعني ما تركته في الماء عفوا بدون تعمد، وسخن بالشمس ما في شيء، لكن أن تتعمد أن تسخنه بالشمس فكره ذلك. استدل الشافعي بحديث حديث يعني فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وضعت ماء سخنته بالشمس عمدا، يعني قصدت إلى ذلك. يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا حميراء، أو لا تفعلي فإنه يورث البرص، فإنه يورث البرص. وهذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع، رواه الدارقطني وقال يرويه خالد ابن إسماعيل وهو متروك، وعمر الأعثم وهو منكر الحديث. يقول ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه. نعم. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول صفحة 17 في المغني، يقول ولا تكره الطهارة بالماء المشمس. وقال الشافعي تكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه في الأواني، ولا أكرهه إلا من جهة الطب، يعني كانوا يعتقدون أنه يورث يسبب مرض البرص. يقول لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس، فقال لا تفعلي يا حميراء. حميراء تصغير حمراء، وحمراء يعني بيضاء، حمراء يعني بيضاء. لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. نعم. واختاره أبو الحسن التميمي ولنا، يعني لنا على عدم الكراهة، أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار. يعني إيه الفرق بين الماء اللي وضع في إناء وسخن بالشمس أو ماء البركة أو ماء النهر، وما سخن بالنار وما لم يقصد تشميسه أيضا لا فرق، فإن الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه. والحديث غير ثابت، يرويه خالد ابن إسماعيل وهو متروك الحديث، وعمر ابن محمد الأعثم وهو منكر الحديث، قاله الدارقطني، ولا يصح عن الزهري، وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر. الشاهد يعني أن هذا يعني لما يدخل في العلوم الدنيوية ولا علاقة يعني لهذا الأمر بالبرص. ويقول إنه في الحديث هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، الحديث الذي ذكرناه آنفا، ومن العلماء من يجعله موضوعا. فخلاص بالكلام أنه لا كراهة في استعمال الماء المشمس. أيضا ذكر الشيخ هنا بعد ذلك قال ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث. والمتغير بطول المكث، طول المكث المقصود طول إقامته في مقره من أرض أو آنية من أذم ونحات أو غيرها، وذلك لمشقة الاحتراز منه. الماء المتغير بطول المكث هو الماء الآجن أو الآسن، يعني لو وضعت ماء في إناء وتركته مدة طويلة تجد هذا الماء يتغير بعد ذلك، تتغير هذا الماء لا بسبب أن شيء طرأ عليه، لكن بطول المكث يحصل فيه نوع من التغير. فالماء المتغير بطول المكث هو الماء الآجن أو الماء الآسن. قال ابن المنذر، يعني هذا هو الدليل على هذه المسألة، الإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره. يقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين، وكذلك ما تغير في آنية الأذم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأذم، يعني القربة المصنوعة من الجلد، وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها، يعني مع وجودها. هذا قاله في الشرح. نعم. بعد ذلك ذكر الماء المتغير بالريح من نحو ميتة، الماء المتغير بالريح من نحو ميتة، وقال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا. لماذا؟ لأن هذا التغير عن مجاورة ولا لا عن مخالطة. نعم. وطبعا المجاور ينضبط المجاور بما يمكن فصله، ما يمكن فصله يسمى مجاورا، والممازج ما لا يمكن فصله. يعني إذا وضعت مثلا أي مادة تذوب في الماء ووضعتها في الماء وذابت ويعني لا يمكن بحيث أنها لا يمكن فصلها فهذا ممازج أو مخالط. أما إذا وضعت شيء لا يذوب في الماء ولا يخالطه فهذا يسمى مجاورا. فضابط المجاور ما يمكن فصله، وضابط الممازج ما لا يمكن فصله. نعم. فالمتغير بالريح من نحو ميت أيضا من هذا القبيل. يقول: أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب أو طحلب وورق شجر ما لم يوضع. فيقول كذلك ما تغير بمره على ما مره على كبريت وقار وغيرهما، وورق شجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، قاله في الكافي. نعم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني مذهب أبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه أنه لا فرق بين التغير بأصل الخلقة وغيره. التغير يحصل في أصل الخلقة يعني مثل هذه التفريعات، يعني يقول ما في فرق بين الماء تغير بأصل خلقته، لأنهم بيفرقوا أن واحد لو جاب بعض أشياء أوراق شجر مثلا وفتها ووضعها في الماء قصدا، وبين أن الريح التي تأتي بها. فيقول هنا يعني لا فرق بين التغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق صون الماء عنه وما لا يشق. فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، قال وهو الصواب. هذا كلام شيخ الإسلام. وقال في الفروع، واختار الشيخ، الشيخ لما تطلق في كتب الحنابلة يقصد بها شيخ الإسلام. نعم. واختار الشيخ وغيره أن تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين أصلي وطارئ يمكن التحرز منهم. واضح. ثم يقول الماتن هنا، نعم، الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. لأن إذا عدنا إلى التقسيم الأصلي للمياه في الكتاب هنا، بدأ بالنوع الأول، قال أقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث. ثم ذكر أنواعه الأربعة. فهذا الماء الإيه؟ الطهور، يرفع الخبث ويزيل، يرفع الحدث ويزيل الخبث. أما القسم الثاني فهو طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، طاهر في ذاته غير مطهر، يعني لا يجوز استعماله في رفع في في في في رفع الحدث أو الإيه أو زوال الخبث. لكن ممكن استعماله في أي شيء، يطبخ به، ينظف به، يعمل أي شيء، لكن في التعبد في الطهارة فلا يجوز. هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث فهو الماء الإيه النجس، الماء النجس. والماء النجس إما أنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة حتى ولو لم تغير إيه صفاته، ماشي، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالماء النجس إما يكون ماء قليل وقعت فيه نجاسة بغض النظر هل غيرت صفاته أم لا، لقوله الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وماء كثير وقعت فيه نجاسة غيرت صفاته. أما الماء الكثير ما زاد قلتين فما فوق وقعت فيه نجاسة لكن لم تغير صفاته فلا بأس، ما لا يحمل الخبث كما في الحديث. لكن الماء كثير خلطته النجاسة حتى غيرت صفاته فهو أيضا ماء نجس. هذه الأقسام الثلاثة. هنا هو يفصل القسم الثاني والنوع الثاني من المياه. يقول الثاني طاهر، هي المفروض يقول طاهر غير مطهر، لكن هو ترجم كلمة غير مطهر وشرحها فقال طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يقول وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته أو إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. هذه المسألة من المسائل الطويلة نسبيا يعني، فنرجعها اليوم لأنها تحتاج إلى شيء من التوضيح. حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة، وهل هو يعني طاهر أولا أم لا، ثم هل هو طهور يصح استعماله في الطهارة أم لا. فإن شاء الله نكمل الكلام فيها يوم الاثنين القادم بإذن الله.